الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الشعراء، سورة الشعراء من السور اللي فيها تركيز شديد على نقطة معينة يتضح معها دور الرسالات ودور المصلحين في كل زمان وفي كل مكان، ويتضح معها رد الفعل من المدعوين من الأمم في كل زمان أيضا وفي كل مكان. لكن التركيز في سورة الشعراء واضح أنه في الرد على الشبهات المتعلقة بالقرآن الكريم وبشخص النبي صلى الله عليه وسلم الكريم أيضا. بمعنى السورة في مبدئها وفي منتهاها تكلمت عن القرآن، وفي خلال الكلام عن القرآن تكلمت عن رد الفعل واستقبال الناس للقرآن. الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في كل زمان وفي كل مكان. في أول السورة طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. أيتين طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. وانتقال مفاجئ وسريع، وانتقال مفاجئ وسريع إلى تشخيص الحالة النفسية اللي وصل فيها وصل إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي تلخص كل الموقف: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت هتموت نفسك عشان أنت مش عايزين يؤمنوا بيك، يعني أنت إيه، هتقتل نفسك، تقتل نفسك بسبب أنهم لا يؤمنون. لتشخيص للحالة اللي وصل فيها رسول الله أو وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرص شديد على أن يقنع الناس بضرورة توحيد الله وعبادته، بضرورة الإيمان. حرص شديد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقنع الناس بقضية الإيمان، وفي نفس الوقت تبين العناد الشديد الذي واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الإيمان برب الناس. وأيضا نلمح فيها إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، والإشفاق والرحمة والتكريم من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيان أيضا إلى مهمة الذي يدعو الناس إلى الحق وإلى الخير وإلى الإصلاح أنها تقتصر على البلاغ وعلى البيان وعلى بذل الجهد والطاقة في توضيح أمور العقيدة وتوضيح جوانب الحق وتوضيح جوانب الباطل حتى يتبين للناس. بمعنى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة الناس للخير والحق والإيمان والناس يستقبلون ذلك بالعناد الشديد والصد والجحود وعدم الفهم بالقصد من الرسالات، فهذا يدلك على أن مطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي من كل من يدعو إلى الحق من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كل من يدعو إلى الحق أن يضع في ذهنه أمور ومعالم محددة، من يحرص على الخير وأن يبذل الجهد والطاقة في الإبلاغ والبيان وألا ينسى أن الهدى هدى الله وأن التوفيق بفضل الله وأنه ليس مسؤولا عن الثمرة ولا عن النتيجة. دور اللي يدعو للناس الخير والحق دوره يبين ويوضح ويبذل جهده، وبعدين كونه يصل للغاية أو لا يصل هذا بيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لكن يكون فيه اعتماد شديد على الله وثقة تامة وكاملة في الله. اعتماد شديد على الله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. توكل على العزيز الذي لا يغلب ومقاليد الأمور بيده وقادر على نصرتك كما أنه قادر على إهلاك المعاندين والمكابرين. الرحيم الذي وضح وبين وأرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة بالعالمين مؤمنهم وكافرهم جنهم وإنسهم صغيرهم وكبيرهم طيرهم وحيوانهم كل المخلوقات. الله سبحانه وتعالى حين أرسل الرسل أرسلها رحمة، وحين ينزل الكتب ينزلها رحمة. العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر والقادر على نصرة عباده، والعزيز الذي لا يغلب ولا يقهر والقادر على دحر الباطل وكيده لابد أن نعتمد عليه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين. هو دعوة لكل من يدعو للإصلاح بالاعتماد على الله مع بذل الجهد والطاقة، وفيها تلميح إلى الجهد الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان مهموما بدعوة الناس إلى الخير في ليله ونهاره، لم تمر عليه لحظة إلا هو مشغول بدعوة الناس إلى الحق. لكن القرآن يؤهل أو يربي نفوس المصلحين دائما يربي نفوس المصلحين على الثبات وعلى استهداف الحق وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى جل شأنه. أول السورة زي ما قلنا تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. طيب إيه حيثيات هذه القضية؟ معنى إيه التفاصيل؟ نقولنا أنت هتموت نفسك عشان خاطرهم، يا محمد أنت هتقتل نفسك عشان شايفهم متأخرين متقاعسين في قضية الإيمان، لكن ليه تفاصيل كلام ده؟ ليه تفاصيل؟ إيه التفاصيل؟ التفاصيل إنهم يستهزئون برسول الله مش عايزين يسمعوه، تفاصيل يقولوا عاوزين دليل إنك نبي، هاتنا دليل عمل نشوفه كده أو نسمع أو نرى أنك نبي. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل من يدعو للحق، دايما عايز أخلو ناخد في أذهاننا وإحنا ماشيين كده إن ما ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق على كل الأنبياء والمرسلين وعلى كل داع للحق والخير، واللي بينطبق على أعداء الحق وأعداء الخير في كل زمان وفي كل مكان ينطبق على أعداء الحق والخير في جميع الأجيال. دي قضية ثابتة أنها سنن من سنن الله، والدليل على ذلك أن القرآن الآيات اللي معانا في سورة الشعراء قالت أو بيّنت إن المصيبة في المعاندين والمعارضين وأعداء الحق أنهم لا يقتنعوا بالدليل العقلي والمنطقي الذي يقتنع به العقل، وعايزين حاجة مادية، عايزين في دليل مادي كده أن أنت نبي. يعني إذا كان سبحان الله العظيم بحمده موسى كان معاه دليل مادي، وصالح كان معاه دليل مادي، وعيسى كان معاه دليل مادي، والأنبياء جميعا كانت معهم معجزات مادية، لكن جاءت السورة لتقول مش كل واحد يطلب معجزة نديها له، لأن ليس هذا هو الصحيح في دعوة الناس للخير، وبالذات الأمة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم، لأمة الله اصطفاها وأراد لها أن تقتنع بالدليل العقلي اللي هو القرآن. القرآن يقنع العقل ويقنع القلب ويقنع العاطفة، وفيه الدليل من التاريخ، فيه الدليل من التاريخ على أن الرسل لا بد أن ينجحوا في مهمتهم، بمعنى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الآية التالية لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، هتموت نفسك عشان يقتنعوا بالإيمان. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله قادر أن يجعل الناس جميعا مؤمنين بقضية الحق، لكن حكمته ورحمته جعلت ذلك بالاختيار، أن الإنسان يعرض عليه الحق ويعرض عليه الباطل، وعليه أن يختار عشان يشرف أهل الحق حين يختاروه، يشرفون بالنجاح في هذه الدنيا ويشرفون بالسمو والرفعة في هذه الدنيا، وإن كابدوا وإن عانوا وإن قاسوا في تبني قضية الحق وفي الاقتناع بالحق والتمسك بالحق، ولكي يعني ينال المعاندون باختيارهم للعناد والتكذيب والاتهام الباطل للأنبياء وللرسل والتشويش على الحق، ينال هؤلاء جزاؤهم تعذيبا وذلا وخزيا في الدنيا، وينال جزاؤهم أيضا في الآخرة خزي عظيم وعذاب أليم. دي سنن ثابتة لله في جميع الأمم وفي جميع دعوات الحق والخير. يعني إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، بمعنى الله قادر أنه يقنع الناس بالإيمان به، قادر على أن يقنع الناس بوجوده سبحانه وتعالى، قادر على أن يقنع الناس بوحدانيته، قادر على أن يقنع الناس بعظمته، الله قادر على ذلك، لكن الله يتيح الفرصة لأصحاب العقول أن يختاروا الحق فيفوزوا ويسعدوا، ويمتحن أصحاب العقول هؤلاء الذين لا يقبلون الحق فيشقوا في الدنيا ويعذبوا في الآخرة. ده هو ده اللي عايزه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا خلق الحياة الموت والحياة والدنيا كلها امتحان عشان اللي يختار الحق ينجو في الآخرة ويسعد في الدنيا وإن طالت به الأيام والدهور، لأنه واضح من القصص، ثمان قصص ذكرت في سورة الشعراء، أن فيه معاناة شديدة من الرسل ومعاناة شديدة من أهل الإيمان، يتعرضون للسخرية للاستهزاء للسب للشتم للطعن تطول الأيام وتطول الدهور، لكن في النهاية النصر للحق، في النهاية أهل الباطل مدحورون مهزومون. ومن العجب العجاب أن تجد قصص القرآن في السور المتعددة يتناول القرآن جانب معين، جانب معين من القصة يبرزه ويختلف عن الموجود في قصة، في القصة نفسها في سورة ثانية. لأن اللي يقرأ القرآن يقول لك قصة موسى مكررة، قصة إبراهيم مكررة، قصة نوح مكررة، وهود وصالح ولوط وشعيب. لا، هي مكررة، لكن في كل سورة السورة تتناول جانب معين تكتمل به الصورة كلها. حين نقرأ القرآن نعرف إيه اللي حصل مع إبراهيم، وإيه اللي حصل مع نوح، وإيه اللي حصل مع هود وصالح ولوط وشعيب. ثم بناء عليه نقيس ما يكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من حيث العاقبة ونصرته عليه الصلاة والسلام ونصرة دينه وشريعته. القرآن يريد أن يقول لنا في سورة الشعراء إن المعجزات المادية ده مش نصيب أمة محمد، نصيب أمة محمد قرآن، نصيب أمة محمد معجزة تقرأ، نصيب أمة محمد معجزة تفهم، نصيب أمة محمد معجزة تدرس، نصيب أمة محمد معجزة اشتملت على كل معجزات الأمم السابقة. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو ده الحجة بتاعت محمد، هو ده البرهان الصادق على صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده البرهان الصادق على دعوة النبي محمد على توحيد الله، على أحقية الله في أن يعبد، في على أن الله هو العظيم المالك للملك المدبر للكون الذي يملك نواصي العباد فينصر الضعفاء، ينصر يعني دعاة الحق، ينصر الداعين للخير، ويخذل الباطل وأهل الباطل. القرآن هو الدليل على كل هذا، القرآن دليل على هذا. سورة الشعراء أكدت أن القرآن هو الدليل وهو المعجزة الخالدة لأمة محمد. ليه؟ لأن كما نعلم ونكرر دائما ونردد ولا ينبغي أن نغفل ولا ننسى أن محمد صلى الله عليه وسلم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وأن لما يقبض النبي محمد ويرفع إلى جوار ربه إلا هيتبنى دعوة الإسلام ودعوة الحق. هذا هو القرآن، وأمة محمد التي بين يديها هذا القرآن. بمعنى في الأمم السابقة كل ما يفنى نبي يأتي نبي، وكل ما يروح نبي يجي نبي، كل واحد يطلب بعد محمد، ما فيش أنبياء عليه الصلاة والسلام. يبقى لازم يكون فيه معجزة موجودة لكل من يفهم ويتدبر ويتأمل ويقرأ القرآن. لازم معجزة تؤكد حقيقة الإيمان في قلب أهل القرآن موجود. والدليل على ذلك أيضا يعني إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لكن الله لم يشأ ذلك، إنما شاء أن ينزل القرآن وشاء أن يبين في القرآن بحجج أخرى ودلائل أخرى أحقية هذه الدعوة. إيه الدلائل الأخرى؟ القصص نفسها التي وردت في القرآن فيها دليل على أحقية دعوة الأنبياء والرسل. وعايز تتأكد يا محمد شوف قصة موسى مع فرعون. قصة موسى مع فرعون حوار طويل لم يذكر في غير هذه السورة ما بين سيدنا موسى عليه السلام وما بين فرعون. موسى أرسل إلى فرعون لكي يدعوه إلى التوحيد، ولكي ينقذ بني إسرائيل من الذل والهوان اللي كانوا عايشين فيه مع فرعون في مصر. دي القضيتين من أجلهما بعث سيدنا موسى عليه السلام، دعوة فرعون إلى عبادة الله الواحد القهار، وأن يكف عن ادعاء الألوهية، أن يكف عن إذلال الشعوب والجماهير التي يقودها ويحكمها، لأنه عربد فاستبد وبلغ الطغيان مبلغا لم يبلغ إليه أحد قبله. عربد في الطغيان والفساد فظيع والعياذ بالله، ومعروف ادعى الألوهية، والحوار يدل على هذا. لما سيدنا موسى يروح لفرعون ويدعوه لعبادة الله الواحد القهار، فرعون يجادل بحوار فيه شيء من الغباء. السؤال الأول يقول لسيدنا موسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. سبحان الله، بيقول له يعني احنا اللي ربناك، طبعا عايز يقول له ان انا صاحب الجميل عليك، وانا اللي يعني لحم كتافك من خيري. ده منطق ايه؟ الغباء. والدليل على كده رد سيدنا موسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، قال له: وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. ألم نربك فينا وليدا، هو إيه اللي خلى موسى يوصل لجسر فرعون؟ لأن فرعون كان بيقتل الولد الأولاد، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. طب ده جميل ده ولا مصيبة؟ ما خلي بالك الغباء، ما هو دايما الطاغية ومتجبر تلقاه غبي يقول له أنا ربيته. فموسى قال له: يعني أنت ربيتي لأنك كنت بتذل بني إسرائيل وتقتلهم، فاللي وصلني لجسرك طغيانك وجبروتك، يبقى مش جميل علي دي. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هو ده منطق؟ هو ده جميل أنا عملت فيا؟ ما أنت ذلت بني إسرائيل، ولما ذلت بني إسرائيل وحبيت تقتل الأولاد، كان المصير إن أمي تحرم مني وترميني في البحر بتقدير الله وبأمر الله، وإن أتربى في قصرك. إنما لو كانت الأمور مستقرة ولكان حكمك عدل ونظامك على طريق سوي على السواء، كنت تربيت في حضن امك وفي ابويا. انما اللي خلاني تربيت في قصرك جبروتك وطغيانك، يبقى ده دليل على انك انت مش كويس. وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، يعني كمان بتجمل بتمن علي وتقول ان انا ربيتك، ما انا جيت في القصر مش بطوعي ولا على رغبه امي، إنما الله أراد أن ينقذني من جبروتك وصلفك وكبريائك وطغيانك وفسادك. يبقى فرعون بيجادل بطريقة، وموسى يرد عليه بالحقيقة. والحقيقة لما بتغيب عن الأذهان تلقى الناس بتتصرف تصرف المجانين. الحقيقة حين تغيب عن الأذهان يتصرف الناس بتصرف المجانين. طب ده فرعون، طب قوم فرعون، حتى السحرة لا حول ولا قوة إلا بالله. القوم فرعون لما حب يقنعهم فرعون بأنه الإله، أن موسى كذاب، وأن موسى ساحر، وأن موسى ضلالي، وأن موسى جاي يستولى على البلد وجاي يطردكم من بلادكم، يخرجكم من من من هذه البلاد، من أرضكم، يعني ما هو دي بقى الإشاعات اللي بيقولها أي طاغية. الرجل جاي ده عشان يخرب البلد، فرعون بيقول موسى جاي يخرب البلد. قوم يا سبحان الله العظيم وبحمده، من خلال الحوار بتاع فرعون، الغباء، النقطة الثانية بتاعت الغباء الأول إنه بيمن عليه بنقطة هي في حد ذاتها تؤخذ عليه. واضحة دي؟ فرعون بيقول له أنا ربيتك، ودي تؤخذ عليه مش ليه؟ أن ذل الجماهير، فاضطرت الناس تخبي العيال وترميها في البحر، واضطرت أم موسى ترميه في البحر. النقطة الثانية اللي فيها شيء من الغباء لما بيسأل يقول له: وما رب العالمين؟ يعني كلمة وما العلماء بيقولوا إنه دليل أنه هو مش فاهم الوهية معناها إيه، لأن الإله ما يسألش عنه بكلمة وما، وما تسأل عنها تسأل عن حاجة مجهولة منكرة، وما رب العالمين. فأجابه سيدنا موسى أجابه بإجابة يفهمها، المفروض يفهمها، قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. يرد عليه فرعون يقول له ايه؟ قال لمن حوله الا تستمعون. مش عاجبه ان يتكلم عن اله ثاني وانا موجود. شوف طريقه التعبير، يعني الا تستمعون، يعني بيقول لمن حوله الا تستمعون. شايفين التفكير بتاعه درجه المجنون، يعني درجه بيتكلم كلام غريب. فيه اله ثاني غيري في الارض؟ ما فيش. في حد يفهم غير؟ ما فيش. في حد يصلح ان يبقى اله غيري؟ شايفين الا تستمعون. فيعني يقوم يرد عليه يقول له انت مش عامل نفسك اله، ده ربي اللي بعتني هو الاله بتاعك، ربكم ورب ابائكم الاولين. قوم عشان يخرج من دائره الحوار بجدل باطل، يخرج من دائره الحوار ويخلي الناس ما تسمعش لموسى، ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. شفتوا نصيبكم كده؟ جاء لكم واحد مجنون يدعي النبوه، واحد ربنا بعث لكم، يعني في سبحان الله عز وجل بيقول ان المرسل اليكم ده مجنون، يعني قدركم ونصيبكم ان واحد مجنون يدعي النبوه. مين يسمع المجانين؟ مين يمشي ورا المجانين؟ طالما بيقول كلام يخالف ما عند ما في عقله ويخالف ما يريده هو يبقى مجنون، يبقى يتهم بالجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. طبعا ما حدش يقدر يدعي ان يملك المشرق ولا المغرب، المشرق سواء مكان او زمان او مكونات الشمس والقمر والنجوم والكلام ده. بدا ايه؟ ما هتيجي الحوار بقى، ما عنديش استعداد لحوار هذا. يعني الجبابره ما يحبش حد يناقشهم، الجبابره ما حدش يحب يناقشهم، ويعني يبرر مبررات ويقول تصورات كلها. يقول لا إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أنت يعني كنت هتستمر في الموضوع ده، يعني هتقعد تنشف دماغك وتصر على اللي أنت فيه ده، يبقى حلك الوحيد إنك إيه؟ السجن. ما تكلمنيش، ما تحاورنيش، ما تسيبكش وسط الناس، تخرب البلد، يعني تقعد تقول لهم كلام يعني ما ينفعش، إنك بكده هتفسد الدنيا، يبقى حكمك السجن. وده سلاح زي ما كان معلق، سلاح الجبابرة، سلاح الطغاة، سلاح المفسدين، سلاح شياطين الإنس. ده حوار يؤخذ منه أن الأمم السابقة عاندت، لكن النصرة في الآخر كانت لموسى، وانتصر موسى وكما نعرف القصة بأهون سلاح بألين سلاح، سلاح الحياة، تحول على فرعون بسلاح الموت. المية اللي منها الحياة أصبحت وسيلة آلات لفرعون وجنوده. وقصة موسى مع فرعون فيها عبر كثيرة جدا، وذلك تكررت في القرآن كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ننتقل عشان نخلص الدرس إن شاء الله إلى الموقف الكفار مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن عايز يقول إن الكفار من الغباء بمكان، بحيث مش عايزين ينتفعوا من هذا القرآن الواضح البين، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين. مرة يوصف الكتاب بأنه مبين، والمرة دي يشير إلى الآيات نفسها فيها وضوح. إذا كانت الأمم السابقة حصل فيها قصة مع موسى، وقصة مع إبراهيم، وقصة مع نوح، وقصة مع عاد، وقصة مع لو بصيت في القصص كلها تلاقي أمور متشابهة مع ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ناخذ لمحة من قوم موسى، قوم نوح، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. اللي معاك دول جماعة الفقراء والمساكين واللي ما لهمش قيمة في المجتمع، والطبقات الدنيا هي اللي امنت بيك. الكلام ده اتقال لنبي محمد عليه الصلاه والسلام. إذا كان فرعون استهزأ من موسى، أبو جهل استهزأ وأبو لهب استهزأ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقس عليها لما حب يتكلم عن غباء الكفار في عصر النبوة، في عصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. يكفينا هذا الكلام لما نسمع الآيات دي بس. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. طيب لو كنا جبنا واحد بيتكلم بلغة غير لغة العرب وقعد مع الكفار اللي في مكة الذين كانوا في عصر النبوة، كانوا هيفهم منه حاجة؟ لو جاب واحد أعجمي يعني لا يتقن العربية وفضل يتكلم 50 سنة، حد هيفهم منه حاجة؟ مش هيفهم منه حاجة. كذلك غباء الكفار، يسمعوا الكلام العربي مش عايزين يفهموا حاجة. وغباء العناد، المعاند دايما، المعاند دايما يعمى عن الحق، فيسمع الحق وكأنه لا يسمع، إنهم عن السمع لمعزولون. سبحان الله العظيم بعمد، مش عايزين يسمعوا، مش عايزين يسمعوا. دايما دايما أهل الباطل محرومون من الإنصات للحق. ليه؟ لأن الباطل مشوش عليهم، لأن القلوب، القلوب حين تتشبع بالباطل سواء كان الباطل فكرة أو الباطل عقيدة أو الباطل دعاية، طالما القلوب تشبعت بالباطل مش عايزة تقبل تاني حاجة تاني. مش ممكن، مش ممكن يعني تنتفع بأنوار الحق. وإحنا عارفين زي ما دايما بعبر إن القلب عبارة عن مرآة، إن كانت صافية نقية تستقبل الحق استقبالا صحيحا، فتتصور بصورة الحق في القلب واضحة. أما الكلب كان القلب لو كان مشوش، القلب لو كان مشوش مش هتبان فيه صورة الحقيقة، مش هتبان فيه صورة الحقيقة، ويظل مصر على باطله ومقتنع أن هو صح، ويفضل كده محروم من الحق إلى أن يفاجأ بموت أو بمصيبة تحل به والعياذ بالله. خلي بالك هذا مع الكفار ومع ضعاف الإيمان أو مع المغرضين من ممن يدعون الإيمان. دايما المتبني فكرة باطل تغشي على عينه، تغشي على أذنه، تغشي على قلبه، فلا يستبين الحق. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. هكذا حال الكفار يتعاملون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحال المبطلين يتعاملون مع القرآن رغم بيانه ووضوحه زي ما يكون بلغة غير لغتهم. إذن هم مش فاهمين، مش عايزين يفهموا حاجة، واقفين زي يعني يقف أمام القرآن كأنه ليس بلغته. ليه؟ محروم من الفهم، محروم من الفهم، يتعامل مع القرآن كأنه لغتان غير اللغة. ليه؟ لأنه مش عاوز يستعمل عقله. فلو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. هيدا القلوب، كلمة القلوب دي، سلكناه في قلوب المجرمين زي ما قلت في سورة الحج: وما أرسلنا من نبي إلا كانوا به يستهزئون، إلا كانوا به يستهزئون، كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. سبحان الله العظيم بحمده. نسلكه في قلوب المجرمين يعني قلوب المجرمين لا تستقبل استقبال الحق الواقعي الصحيح. المجرم لا يستقبل دعوة الخير ولا كلمة الحق استقبالا صحيحا، قلبه مشوش، قلبه أعمى، قلبه أظلم، مظلم، قلبه ممتلئ بهوى، بهوى يعني بغرض شخصي، عاوز مصلحة شخصية مش هيفهم اللي قدامه، عاوز غرض معين مش هيفهم اللي قدامه، طالما مشغول بهوى، بهوى رغبة في مال، رغبة في منصب، رغبة في يعني الاحتفاظ، الاحتفاظ بما فيه من القوة وفيه من المال، هو على قوة غني مش عاوز حد ياخد من ماله ولا ينتقص من ما هو فيه. واللي ما شافش فيلم مسجل بتاع الجزيرة روح يشوف دلوقتي. صاحب المنصب مش عايز يتنازل عن المنصب، صاحب الجاه مش عايز يتصاحب عن الجاه، اللي منتفع بالبعض والفلوس وبياخد بيحصل مليارات وملايين ازاي يفرط فيها ويسيب الدنيا كده ويسيب الملايين والمليارات؟ مش ممكن. لما قوم نوح يقول اتبعك الارذلون، دول ناس ما لهمش لا مال ولا جاه ولا منصب، وناس شغالين في وظائف حقيره، نقعد معاك ونقعد معاهم؟ ما ينفعش. قالوا الكلام ده لمحمد عليه الصلاه والسلام. وما ارسلنا من نبي الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. المجرمون لا ينتفعون بالقران ولا بالوحي في كل زمان، ولذلك يرفضونه ويعاندونه ويعارضون. هنا في الآية قال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، هناك في سورة الحج نسلكه، يعني دي سنة ماشية مع تمضي مع كل جيل. كل جيل لا يفهم الحق إذا امتلأ القلب بالباطل أو انشغل بالهوى، والهوى ده فسر زي ما انت عايز، حرص على منصب، حرص على جاه، حرص على مكانه، جبن، خوف على العمر، خوف على المال، خوف على أي حاجة. إذا امتلأ القلب بالهوى يبقى مش هيدخل عليه الحق. كذلك سلكناه، هنا سلكناه في قلوب المجرمين في الأمم السابقة، أو في قدر الله، في تقدير الله قبل أن يخلق السماوات والأرض جعل قلوب المجرمين لا تنتفع بالحق ولا تستقبل الحق استقبالا صحيحا يجعلها تفهمه وتعشقه وتحبه وتحرص عليه وتسعى إليه. أو نسلكه سنة ثابتة، في المستقبل أيضا سيكون هذا. المجرم لا ينتفع بهذه السماء، المجرم لا ينتفع بنداء الحق، المجرم لا ينتفع بصوت الحق. كل مجرم لا بد أن يعاند هذا الحق. يعني بالكلام ده كأنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم كن واثقا في دعوتك، دعوتك دعوة الحق، نداءك نداء الخير، كتابك متين رصين، كتاب الله جاء بالحق المبين وفيه البيان الكافي والشافي، لكن لا يهتدي به إلا من سلم قلبه، كما قال سيدنا إبراهيم إلا ما أتى الله بقلب سليم. قالها بسورة إيه دي؟ الشعراء اللي معانا، الشعراء سيدنا إبراهيم بيقول إن اللي يأتي بقلب سليم هو اللي ينتفع بالحق والخير، هو اللي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى في درجات القرب يدخل الجنة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى سلامة القلب تجعل الإنسان يفهم نداء الرب، سلامة القلب تجعل الإنسان يستجيب للحق والخير، سلامة القلب تجعل الإنسان يمضي في طريقه على بينة من أمره، يتمسك بالحق ولا يحيد عنه. إنما كان القلب فيه تشويش، المرآة في القلب فيها خراب، فيها ضياع، لن تنتفع أبدا. وكأن هذه سنة كونية، أن الذي يوغل في الإجرام لا ينتفع بهذه السماء، الذي يوغل في الإجرام لا يتأثر بنصح النصحاء، الذي يوغل في الإجرام يظل على إجرامه إلى أن تأتيه بغتة، صاعقة من السماء أو ذل وهوان في الدنيا ثم بعد ذلك عذاب في الآخرة. هذه سنة الله في خلقه. ولما تهب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر مرة وبالشعر مرة، جاءت الآيات تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام سورة الشعراء. والوقت لا يكفي، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية. نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية. نسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين.